وفرض شهر الصوم في شعبانه. لما جاء شهر شعبان، نحن عرفنا في رجب حولت القبلة، لما جاء شهر شعبان فرض الصيام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم هو وأصحابه: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففرض الصيام في هذه السنة وهي السنة الثانية. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. في غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية، في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية وقعت غزوة بدر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أصحابه 310 رجلا متوجهين لصد قافلة قريش، ولم يريدوا القتال، ولكن الله كتب هذه المعركة. خرجوا لصد قافلة قريش، بلغ الخبر أبا سفيان وهو الذي يقود القافلة، وكانت محملة بالبضائع والأرزاق من الشام. فلما علم أبو سفيان غير الطريق واتجه إلى البحر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصدها ما وجد أحد. علمت قريش، جاء خبر لأهل مكة وهم في مكة أن محمدا صد قافلتكم وأخذ ما فيها. كانت قافلة كبيرة عظيمة محملة، فخرجوا كلهم كبار مكة صناديد الكفر، فخرجوا لصدها. جاء أمر الخبر وهم في الطريق أن أبا سفيان نجا وسلمت القافلة، فاجتمعوا قالوا نرجع ما دام القافلة سلمت نرجع. فكان منهم بنو زهرة وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نرجع ولا حاجة لنا بقتال، ناس منا وفينا يعنون محمد وأصحابه. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نذبح الجزور، وحتى تغني لنا القينات، ونشرب الخمور، وتسمع بنا العرب، ونقتل محمد وأصحابه. فرجع منهم طائفة والبقية ساروا حتى جاءوا إلى بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقام ببدر وكان مستعدا لقتالهم. فاجتمعوا في هذا المكان، وكان أهل مكة قاربوا 1000، من 900 إلى 1000 من المقاتلين الذين جاءوا يقاتلون. فاجتمعوا في هذا المكان المسمى ببدر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هزيمتهم، جاء الخبر فأخبر أصحابه بأنهم سيقتلون، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يحدد أماكن القوم فيقول: هذا مصرع أبي جهل، وهذا مصرع أمية، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مكان فلان، حتى أخبرهم بالخبر. ثم وقعت الغزوة المعروفة الشهيرة، وانتصر فيها صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل نصرا مؤزرا، وهلك من هلك من هؤلاء، فقتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا، فقتل كبار المشركين: عتبة وشيبة وأمية وأبي بن خلف وغيرهم من صناديد الكفر. وأظهر الله سبحانه وتعالى فيه قوة الإسلام، وسمع العرب وسمع اليهود بقوة الإسلام فهابوهم. فرجع صلى الله عليه وسلم مؤزرا ومؤيدا بهذا النصر العظيم، وأظهر فيه الحق وهزم فيه الباطل جل وعلا. فمات وهلك كثير من أهل مكة كعتبة وأبو جهل وغيرهم.